يوم يقوم جميل صلى الله عليه. جميل يا بركه الله. استر يا عم. نعم. ذلك اليوم

يا رب يا رب يا رب you. عليك عليك عليك عليك يا بحر. Well,